الدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن متكئين على رفرف لسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال